راجع من درس الموسيقى بالكوتش العديدة. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني وارد يا واد يا ابيضيكا. راجع من درس الموسيقى بالكوتش العديدة. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني وارد يا واد يا ابيضيكا. عملت من بنا قلت لها بتكلمي مين؟ قالت بكلمك قلت لها تكلميني ليه؟ ازاي تكلميني وانتي ما تعرفيني؟ قالت لي اصلي فتح لامي شاب ابيض ووسيم. بس انا دمي حامي ومستغرب ازاي بتكلمني عادي. شربت لي حالي بسأل نفسي ازاي برتاح لها ومرتاح حالي. يا مش فاهمني. يا سيحت لي مخي دماغي خلتها في اللالالاند. فجأة انا عطل حل على لساني صمت مع ان لساني مع كل الناس دايما برابان. يا قلت لها انا ماشي لو مفيش مانع. قالت لي هشوفك تاني ولا مش نافع. قلت لها كل يوم بمشي من نفس الشارع هتشوفيني وانا راجع من درس الموسيقى بالكوتش العديدة. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني وقالت يا واد يا ابيضيكا. راجع من درس الموسيقى بالكوتش العديدات. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني وقالت يا واد يا ابيضيكا. كنت يوم ماشي في الشارع لحالي بدور على واحدة ونفسي اشوفها تاني. اشوفها ولا في يوم ما مالتش حسابي. بس استغربت عشان لقيتها مستنياني. كنت شايفها واقفة هناك قالت فينك من بدري مستنياك. قالت يلا قلت فين قالت واخدك على ماك. هقضي اليوم معاك يلا نروح ناكل في ماك. رحنا انا وهي وتمشينا طول اليوم بنلف كأننا ما لفيناش. عقلي بيسأل قلبي فين قلت تاه كسبت روحي باكتساح. روحتها لحد البيت سألت بكرة تقابلني. قلت لها كنت نتقابل بكرة انا وانتي. فجأة صحيت من نومي واتصدمت بخبتي. كنت بحلم اني راجع من درس الموسيقى بالكوتش القديدة. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني قالت يا واد يا اسماريكا. راجع من درس الموسيقى بالكوتش القديدات. شفتي بنت حلوة بس مش دي المصيبة. بصت لقيت النظرة كانت نيرون صديقة. ما تكسفتش وعكس ابني قالت يا واد يا اسماريكا. يا